بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم تفسير سورة بينة در درسو سورة سورة البينة جأمتي إسين سورة مدينة آيان إسئي سديت لكويس إسئي سقلتمي سديت إسين إيغا سورة طلاقتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن مكا ربي رحمتك أبوتي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ور ربي توكيتشت كفر كان ور كتاب الراتي إسا يهود آفي نصارى ورم كريستانتي كتابن إساني توراتي في إنجيلي ور جر لمان كان ربي تكفر يهودا نما أزير جأمون المربي تجتة كفرت أمو نصارا تكا أرمي كريستانا عيسى المربي تجتة كفرت والمشركين أمس أرمي مكافي وام براكا أكتابتها ربتك إنديس إبادة كفره منفكين جرس دين كن كرا كفرئي كان كيس جرنسن ورغت ليسو هنتان حتى تأتيهم البينة هنگرغان إساني أفتي رسول من الله إرغان إيمانا كان إساني رفسن نما ربين إسان أجيل شؤوجتش إسانت إرجه إني نبي محمدي نجيني إسان الرتهاجراتو يتلو صحفا مطهرة كان قرآن نمني وربين هنجئن إتئد أرى قلقلو إسان الرتك أرأو كان وان إسا كيسجرو إسانيهم يوكا دبس فيها كتب قيمة كان وان نبي محمد قرأ سنكيسة هيرك أجيلا جر دوبا هقا نبي محمد قرآن إسان الرتك أرأ أرم يهود آتفي أرم نصار أرى نما وان قرآن نجؤ رغو أمسي ربي توكيتشتي أمنوت جرا كان أكا عبد الله ابن سلام المسلام كان متاء علماء يهود آتي أمس كان أكا موتيها بشاء كان دينا نصارى أكان بيخ كان قرآن إرتك أرأمنان رقومسي ربي توكيتشتي أمني كان غافا إني دؤي نبي محمد نجيني إساني الرتهاجراتو صلاة الغائب صلاة جنازة مدينة أرى هبش أتي إرت صلاة مقام موتي جساني أصحما هاتيو بي إتي أول مسنتي أحمد النجاشي جأميتي بيكما أمو يهود في نصار أرى قرين ورى وان قرآن جئو رقوم سودد تكا وان ارقما ربي أفين قبلو دد كفريت جرا نما ربي جئ تكا إلما ربي تجئ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ور كتابا يهود في نصارا قرين نبي محمد اتي أمني قرين نبي محمد لقوم سيئت أمني قرين إساني لقوم سو ديدي اتكفرون كن إساني را أرقمي أكت أدان همبان أدان همبان إلا من بعد ما جاءتهم البينة إيغا نبي محمد إرقمي قرآن إسرت بؤي ملي مالف أدونا بمحمد هن إرقمين درا أكا يونا بمحمد إرقمي اتأمنا يهود آفي نصارا هند إرت ولي قلنيجرا أمو إيغا إرقمي أكمت محمد نراتيو أولي بني إسرائيل الراتيو أولي تكا يهود الراتيو أولي عرب الراتي جأنيتي اتأمنوا ددن وما أمروا إلا ليعبدوا الله يهود آفي نصارا كتابا إساني توراة في إنجيل كيستي وان برتهن أمرمن هن أججمن ربي توكج عبادوا ملي يوكا تكما إسايادو ملي مخلصين له الدين دينا إساني ربي قل ليسني كان إساتي وانك إنديسني كان إلما أباتيو إساهيان حنفاء إساني جلنا إيسي قرهك آجلته ويقيم الصلاة أما اللي صلاة صلاتني ربي فججئت أججمن ويؤت الزكاة أمس زكاة بافتؤت أمرمن يوكا أججمن وذلك دوب وان ات أججمن سنين آبتون دين القيمة دينا فكايو أمنتي أجيلا دوب يهود آفي نصارا والربين توراة في إنجيل كيست اتئسان أججي بيسنيتي أكمين نبي محمد نراتيو أوله جأني كفرا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ور يهود آفي نصارى أرى أرم كريستان أرى نبي محمد اتكفره أكسما ور يهود آفي نصارى مليجر كان نبي محمد أقوم سود دي رب اتكفره في نار جهنم خالدين فيها إسان ور إبدا كان زلالمي كيسان بانه أولئك هم شر البرية إسان إرهما والربين أومتي وان ربي إسان أومي أغيو ددنيف كان وان براهند دبي إساء أجيس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمو ور ربت أمني وان نبي محمد كفين هندك أقوم سي وان غاري نما سآتلو دلقي أولئك هم خير البرية إسان إرغاري إرجالا والربين أومت جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ثوابن إساني قلن إساني ربي إساني برتي جنة كيس أبة تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنو منوتي إسئي جل لغوت هدون قلي قد كيسيات خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة تكاك أنمي جنة سنكيسة تأنيك أنني أنين رضي الله عنهم ربين والرئيسة أمني وان غاري دلقر جال تجرة وان إسان دبي إساء أغيانيف وان جال لربي إفي أرقت أر سآل هنجرو ورضوا عنه ور ربي أمني وان غاري دلقسونيس ربي الرجالة takka akkaan gammadan waan jannata seenanii jaalala rabbii isaanii argataniif dhaalika liman khashiya rabba akkasitti jannata seenanii jaalala rabbii argatuun sawaaba takkaayuu galata nama qixaaxa rabbii sodaatee waan inni dalagi je'een dalagee وان اني ديس جئين ديستي ربين ور اكنر نهاغو درسين اب افري في جهفات اهنجن